الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند باب أصول المسائل من كتاب زاد المستقنع للإمام أبي النجا الحجاوي عليه رحمة الله. تفضل الشيخ. نعم. والأصول سبعة. نعم. فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين. خلاص، هذه مسألة طع خط عليها، افصلها. نصفان من اثنين، نصف وما بقي من اثنين، أصل المسألة. طيب، تفضل الشيخ. والثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة. نعم. وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة. معناه ثلثان وما بقي، أو ثلث وما بقي، أو ثلثان وثلث، فهذه من ثلاثة. وربع أو ثمن وما بقي، أو نصف أو مع النصف، يعني ربع مع النصف. نعم، أيوه. قال إيش؟ أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية. نعم، اللي هي الثمن تصير من ثمانية، والربع من أربعة. إذن ربع وما بقي أو ربع مع النصف من أربعة، وثمن وما بقي أو ثمن مع النصف من ثمانية. تفضل. فهذه أربعة لا تعود. نعم. والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة. نعم. وتعود لحظة. أي لحظة، في سؤال. إيه ما بقي من الباقي العصبة؟ يعني يكون يعني مسألة فيها ربع وما بقي، يعني فيها صاحب فرض واحد وبقية عصبة، تخلي الأصل مسألة من كم؟ من أربعة. ما بقي اللي هو العصبة يعني. طيب، أكمل الشيخ. قال وتعول إيه؟ وتعول إلى عشرة شفعة وبترة. إذن تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. تذكرون المسائل هذه اللي حليناها. طيب، تفضل الشيخ. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر. نعم. وتعود إلى سبعة عشر وترا. إذن تعود إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. نعم. والثمر مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين. نعم. وتعود إلى سبعة وعشرين. نعم. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. هذه مسائل الرد، إذا بقي بعد الفروض شيء وليس هناك عصبة نرد على أصحاب الفروض إلا الزوجين. والموفق يقول بالاتفاق، إنه لا يرد على الزوجين بالاتفاق. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. نعم. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وثقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عادت، فما بلغ صحة منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفده. طيب، هذا إيش الآن؟ يتكلم عن إيش؟ التصحيح. والباب هذا سيذكر فيه التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. الآن ابتدأ بتصحيح الانكسار. تصحيح الانكسار، ماذا قال المصنف؟ إذا انكسر سهم فريق عليهم، سهم فريق عليهم، انكسر سهم الفريق عليهم، يعني الابن والبنت لهم سبعة، أما نقول زوجة وابن وبنت، مثلا من ثمانية للزوجة واحد والسبعة للابن والبنت، ينكسر لا ينقسم عليهم لأنهم هم رؤوسهم ثلاثة وهذه سبعة. قال: إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم. شوف، أخذنا عدد الرؤوس ولا عدد الأسهم؟ عدد الرؤوس. أخذت ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه، يعني أو وفق عددهم، إن وافقه يعني إن حصل توافق، أو إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة. فهمت علي؟ مثل هذا مثلا سبعة لو كان رؤوسهم 14، ممكن يكون رؤوسهم 14؟ ممكن. كم كيف يكونوا؟ كيف يكونوا؟ هات. طيب كيف؟ كم يعني؟ كم أولاد وكم بنات؟ هات. خمسة ذكور وأربعة إناث، 14. فهنا نقول في توافق، فنثبت ماذا؟ وفق الرؤوس للتوافق. وأما في مسألة سبعة مع ابن وبنت معنى الرؤوس ثلاثة في تباين فنثبت الثلاثة كامل، هذا معنى قوله ضربت عددهم أو وفقه أو وفق عددهم، يعني إن وافقه بجزء كالثلث ونحوه في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة. طيب فما بلغ صحت منه، واضح هذا، سنضرب العدد الرؤوس أو الوفق. لكن انتبهوا للعبارة الأخيرة، قال ويصير للواحد ما كان لجماعته اكتب عندها عند التباين أو وفقه. أو وفقه إيش يعني أو وفقه؟ يعني أو وفق ما كان لجماعته عند التوافق اكتب أو وفقه، يعني أو وفق نصيبهن أو نصيبهم من أصلها. هذه العبارة غير واضحة ولا لا؟ غير واضحة. ويصير للواحد ما كان لجماعته عند التباين. خذوا المثال اللي قلناه هذا، الحين الآن قلنا ابن وبنت وزوجة كم نصيبهم؟ سبعة. وكم رؤوسهم؟ ثلاثة. سنضرب الثلاثة في إيش؟ في إيش؟ في أصل المسألة الثمانية. الآن أعيد، كم سهامهم؟ سهامهم سبعة، يعني كان الابن والبنت كل الجماعة هؤلاء كم لهم؟ كان لهم سبعة، صح لا؟ طيب سنضرب نضرب الثلاثة في أصل المسألة، في أصل المسألة في الثمانية 24 والزوجة سيكون لها ثلاثة. طيب والأبناء هؤلاء؟ أيوة راح يصير للبنت كم؟ سبعة. وللابن كم؟ سبعتين. لأن إيش الحكاية؟ افهموا علي يا إخوان، ترى هذا الرقم اللي ما ينقسم لما نضرب فيه عدد الرؤوس أو وفق الرؤوس، لما نضرب عدد الرؤوس أو وفق الرؤوس إيش اللي يصير؟ كأننا نكرر هذا الرقم بحسب أو بعدد الرؤوس، فهمتوا علي؟ يعني الرؤوس ثلاثة، فالآن راح يصير عندنا ثلاث سبعات، صح؟ لو كان الرؤوس أربعة سنضرب الأربعة في أصل المسألة، معناه راح يصبح عندنا أربع سبعات، فهمتوا؟ ولو كانت الرؤوس هكذا، لو كانت الرؤوس 14 إيش راح نسوي في هذه الحالة؟ تبهوا؟ ها؟ كيف؟ وفق كم؟ لا راح نضرب أصل المسألة، راح نأخذ إيش؟ وفق ال 14 اللي هو كم؟ مش واحد، اثنين، إيه، لأنها سبعة وأربعة عشر، وفق الأربعة عشر اثنان، وفق السبعة واحد، صح ولا لا؟ فإيش اللي راح يصير؟ راح يصير نضرب الاثنين، الاثنين نضربها في السبعة، سنضربها في السبعة، سنضربها في المسألة كاملة، يعني أقصد مين راح يصير؟ راح نصل إلى نضربها في السبعة، فيصير كم؟ اثنين في سبعة بكم؟ بأربعة عشر. أصبح لكل رأس، لكل رأس كم؟ واحد، اللي هو إيش؟ اللي هو كامل الجماعة ولا وفق ما لهم؟ كامل ما لهم ولا وفق ما لهم؟ وفق ما لهم، فهمت علي؟ إذن نكرر، لما كانوا ثلاثة رؤوس ومسألتهم سهامهم سبعة وكان في تباين، صار لكل سهم كامل ما للجماعة، ولما كان في توافق أصبح لكل سهم وفق ما كان للجماعة. كم وفق ما كان للجماعة في السبعة الأربعتاش؟ واحد. إذن كل واحد له واحد، طبعا الذكر سيأخذ سهمين والأنثى ستأخذ سهم واحد. فهمتم ما معنى ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه؟ هو يريد ما كان لجماعته، قلت اكتبوا عند التباين أو وفقه عند التوافق، هكذا اكتبوا. أكمل يا شيخ، الآن سيدخل في المناسخات، واكتبوا عند الفصل المناسخات، فصل في المناسخات، وعرف المناسخات، اكتبوا هذا التعريف: موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم التركة أو قبل قسم تركته، يعني تركة الأول. إذا موت ثان فأكثر، موت ثاني وثالث ورابع من ورثة الأول قبل قسم تركته. تفضل يا شيخ. إياك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته. واقسمها على من بغي. طيب انتهى، اكتب عنوان عند اذا مات اول مقطع الحاله الاولى. احنا مر معنا في المناسخات كم حاله؟ 3. هذه الحاله الاولى، ما بعده الحاله الثانيه، اكتب عند الحاله الثانيه. وانتبهوا للكلام اللي سياتي الان، لانه الان المصنف سياتي بطريقه جديده تسهل المناسخات الحاله الثانيه. ايه تفضل. وان كان ورثه كل ميت لا يرثون غيره، نعم، كاخوه لهم بنونه، فصحح الاولى واقسم سهم كل ميت على مسالته، إيه؟ وصحح المنكسر كما سبق. نعم. وإن لم يرث هذه الحالة الثالثة، أكتب عند الحالة الثالثة. لكن الحالة الثانية واضحة ولا غير واضحة؟ لا غير واضحة الشيخ عبد الله، غير واضحة. متأكد أنها واضحة؟ طيب، قال كما سبق، أكتب عندها عند قول واقسم سهم كل ميت على مسألته، أكتب بالنظر بين سهامه ومسألته بالنسب الأربع، بالنسب الأربع. يا مشايخ، هذا كلام الذي قاله المصنف اختصر فيه طريقة المناسخة الحالة الثانية، وابغى أنبهكم لها حتى يعني الحالة الثانية، ترى إيش تعرفون الحالة الثانية وشي هي؟ حالة انكسار، حالة انكسار. افهموا معي، أنا وددت أن تكون فيه مسألة موجودة في عندكم أنتم الآن، مسائل انكسار، مسائل مش انكسار، مسائل مناسخة من الحالة الثانية، في مسائل كذا حليتوها. إيش في عندكم مسألة حليتوها؟ هات المسألة الأولى، الأولى أول مسألة، ها؟ أول مسألة. طيب خلاص، هذه حليتوها، المسألة الأولى من مسائل المناسخات الحالة لإيش؟ الثانية. طيب معلش، اللي هي قلنا إيش أولها؟ أول المسألة زوجة، لا لا، ما هي أول مسألة هذه؟ وين أنت؟ 3 أبناء. الشيخ لا تقرأ من كتاب آخر، أقرأ من كتابنا. 3 أبناء وكل ابن له، هكذا ولا لا؟ صحت المسألة من كم؟ ها؟ صحت من 3، صحت المسألة، لا الأولى من 3، والجامعة من كم بس عشان أعرف؟ من 36، هي هذه مسألتنا. بالله انظروا معي، انتبهوا، المسألة الأولى صحت من كم؟ موجودة عندك يا شيخ محمد؟ موجودة نفس المسألة؟ أجل موجودة يا عبد الله، موجودة. رقم كم هي؟ 220. طيب المسألة الأولى صحت من كم يا مشايخ؟ هي ركزوا معي، الميت الأول كم سهامه؟ لا سهامه نصيبه في الأولى واحد، نصيبه في الأولى واحد. الواحد الذي له سيذهب لمن؟ كم مسألة ورثته؟ تعرف إيش معناه؟ تبهوا، كأن الواحد الذي له سيقسم إلى 4. إيش صار؟ مو هذه حالة انكسار؟ حط 4 جنب الإبن الأول، هذا الإبن الأول، حط 4، ضع 4. طيب الإبن الثاني كم له؟ 1. الواحد حقه سيقسم على من؟ على 3. إذن أكتب 3 جنبه، اعتبر الآن. طيب الابن الثالث 1، وكم مسألته؟ 2. إذن افهم علي، كأن الأول سيقسم إلى 4، كأنه كذا، كأن الأول السهم الأول الابن الأول له سهم واحد، وهو مكون من 4 أشخاص، طيب 4 أسهم يعني، والثاني نصيبه واحد، وإيش؟ سينقسم على 3، هو مكون من 4، من 3 أشخاص، والحقيقة لأنه فيه، لأنه نصيبه سيذهب للورثة، والثالث واحد إلى إيش؟ إلى 2. إيش نسوي كنا في هذه الحالة؟ مو كنا ننظر بين الواحد والأربعة ونثبت الكامل والوفق الأذانة؟ فهمتوا عليه؟ خلاص حلوها الآن كما هي. طيب إذن فهمنا طريقة المناسخة الحالة الثانية، هي نفسها الانكسار، مسألة الانكسار. الآن طلعت 2 و3 و4، حاصل النظر سيخرج به إيش؟ 12 نافل مثلا في الحل القديم اللي عندكم ونفس الطريقة خلاص انتهينا. طيب اقرأ الشيخ الحالة الثالثة، هذه النسخة الأخيرة إن شاء الله، نقول إن شاء الله أو ما قبل الأخيرة. نعم. وإن لم يرث الثانية كالأول صححت الأولى وقسمت على سهم وقسمت سهم الثاني على ورثته أو أسهم الثاني على ورثته أو سهمه، صحيح كل هذا صحيح. طيب. فإن انقسمت صحتها من أصلها. نعم. وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى. نعم. ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها. منها له شيء منها يعني من الأولى. نعم. ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له. نعم. وتعمل في الثالث كأكثر عملك في الثاني مع الأول. نعم، هذه الحالة الثالثة، ضعوا هذا العنوان وهذا كله مر معنا بالتفصيل وحللنا عليه مسائل كثيرة. طيب أكملوا يا شيخ. فصل هذا القادم في قسمة التركات، اكتبوا العنوان، تفضل يا شيخ. فصل: إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. نعم، هذه الطريقة تسمى طريقة النسبة، وقوله أمكن نسبة كل سهم أو نسبة السهم أو سهم كل وارث إلى من المسألة بجزء، عند كلمة بجزء اكتب كالنصف والربع والسدس ونحو ذلك، معناه إيش؟ من له النصف يأخذ نصف التركة، ومن له السدس التركة، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام. نعم، وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا تعصيب، هؤلاء هم ذوي الأرحام. نعم. قال المصنف رحمه الله: يرثون بالتنزيل. نعم، أي منزلة من أدلوا به من الورثة، يرثون بالتنزيل يعني ينزلون منزلة من أدلوا به، من ورثوا عن طريقه، من جاء عن طريق البنت ننزله منزلة البنت، من جاء عن طريق الأم ننزله منزلة الأم، وهكذا. تفضل. الذكر والأنثى سواء. نعم، لا نفضل الذكر على الأنثى لأنهم يرثون بالرحم المجردة كما سبق بيانه شرح. نعم. فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهن. نعم، كأمهاتهن معناته إيش؟ البنات، أولاد البنات كالبنات، وأولاد بنات الإبن كبنات الإبن، أولاد الأخوات كالأخوات. نعم. وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كأبائهم. نعم، بنات الإخوة والأعمام، يقصد بنات الأعمام يعني المراد، وبنات الأعمام معطوف، هؤلاء كآبائهم، بنات الإخوة كالإخوة، بنات الأعمام كالأعمام، بنات بني الأعمام كبني الأعمام، بنات الإخوة الأخ لأم كالأخ لأم. تفضل. والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم. نعم. والعمات والعم والعم لأم كالأب. نعم، ليش نص على العم لأم؟ لأن العم لأم ليس من العصب أصلا، ليس وارث. نعم. وكل جدة أثلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أب الأب كأم أب الأم كأم أب أم أو بأب أعلى من الجد كأم أب الجد وأبو أم الأب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم. نعم. فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به. نعم. نعم. فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم. نعم. فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها وللأولين حق أمهما. نعم، واضح هذا. يقول ابن وبنت أخت، يعني ابن أخت وبنت أخت، ابن أخت وبنت أخت واحدة، الأخت واحدة لها ابن وبنت، وأخت أخرى لها بنت، كيف نقسم التركة؟ على ثلاثة ولا على اثنين؟ على اثنين، على اثنين. ثم أقول بنت عندنا أختين شقيقتين، عندنا أختان، الأخت الأولى لها بنت وابن، ابن وبنت، والثاني ما عنده إلا بنت، فكيف نقسم التركة؟ والآن ما في لا الأختين ماتوا، فمات الميت وترك هذين، ترك هؤلاء الثلاثة، كيف نورثهم؟ يعني نقول مات الميت وترك ابن عائشة وبنت عائشة وترك بنت فاطمة، وفاطمة وعائشة أخواته، كيف نورث؟ نورث على فاطمة وعائشة ولا نورث على الثلاثة الموجودين؟ لا، نورث على الثنتين. نقول بنت فاطمة تأخذ النصف وأولاد عائشة يأخذون النصف، يقسمونه بينهم الربع كل واحد. فهمتوا المسألة؟ أيوة نعم. وهذا عندكم في المسائل اللي قلنا حلوها. طيب، وكنا نشير إلى هذا برقم واحد واثنين، لما نقول بنت بنت واحد ابن بنت واحد أقصد البنت هذه واحدة، فهمتوا؟ وثم نقول بنت بنت اثنين نقصد بنت الثانية. فكيف نقسم؟ احنا ما لنا علاقة، احنا نورث الميت اللي أدلوا به. واضح يا شيخ؟ ولو كان مثلا ترك خمس بنات أخ وبنت أخ ثاني، كيف نقسم التركة؟ نصفين، خمسة يرثون أو يرثن النصف وواحدة ترث النصف الثاني. طيب أكبر شيء، وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت ابتسموا إرثا. نعم، ومثل لهذا بما سيأتي، قال فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر. نعم، أظن هذه مسألة حليناها، لأن في الأخير قسمناها قلنا العمات كلهم جمعناهم قلنا أب، والخالات جمعناهم قلنا أم، ترك أب وأم، إذا مسألة من ثلاثة، اثنين للعمات وواحد للخالات. بعدين بدأ الانكسار عندنا، الواحد الذي للخالات لا ينقسم عليهن هم رؤوسهم خمسة، والاثنين الذي للعمات لا ينقسم عليهن رؤوسهن خمسة، فأخذنا الخمسة وضربناها في إيش؟ في أصل المسألة صارت من 15. هذا حلنا يا شيخ، تفضل. وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين. طيب، والخال الذي لأب، هذا كأن أسمعه كأنه مات وترك أما فأعطيناها أخذت كل الميراث. طيب، فين يذهب ميراث الأم؟ الأم هي موجودة، يذهب للأخوال. من هم الأخوال هذول؟ الأخوال هؤلاء إخوانها، فهي عندها أخ شقيق والعاصب، وأخ لأم صاحب السدس، وأخ لأب هو عاصب أيضا، فتزاحم العاصبان فقدمنا الشقيق على الذي لأب، فأصبح سدس للأخ لأب، عفوا سدس للأخ لأم، والباقي للأخ الشقيق. تفضل. فإن كان معهم أبو أم أسقطهم. نعم، لأنه نقول نصيب الأم ذهب لها، لو فرضنا أن مات الميت وما ترك إلا الخالات الثلاثة هؤلاء أو الأخوال وجد لأم، نقول نصيب الأم التركة كاملة، خلاص سأخذه كاملة فرضا وردا. طيب، أين يذهب نصيبها؟ نشوف تركت من؟ تركت أب وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، كلهم ما يرثون مع الأب فيحجبهم. كيف؟ طبعا سيحجبهم جميعا. طيب، يصير كل المال للأب. نعم، أسقطه. طيب، تفضل. وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للذي للأبوين. نعم، ليش؟ لأنه كان ترك عم شقيق وعم لأب وعم لأم، عم الأم هو وارث أصلا، وعم الشقيق والعم لأب، الشقيق هو العاصب ويحجب الآخر. طيب، تفضل. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم. نعم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. نعم، يعني أسقط، إذا كان يسقط بعضهم بعض زي ما قلنا الآن أبو الأم أسقط الأخوال. نعم. والجهات أبوة وأمومة وبنوة. إيه، رقموا هذه. تفضل. أكل. نعم، أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث الحمل والخنث المشكل. نعم. من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. نعم، مع أننا ذكرنا أن الأحوال التي نعملها ستة، إيه، حالة وفاة وحالة ذكر وحالة أنثى وحالة ذكرين وأنثيين وذكر وأنثى. طيب، فإذا ولد أحد حقه وما بقي فهو المستحق. نعم. ومن لا يحجبه يأخذ ورثه كالجدة. نعم، الجدة ترث السدس في كل حال فتأخذ سدسها. نعم. ومن ينقصه شيئا اليقين، يعني يأخذ اليقين، يأخذ المتيقن. نعم. ومن سقط به لم يرث شيئا. نعم. ويرث ويورث من استهل صارخا. أي الآن سيذكر شروط ميراث الحمل، متى يرث الحمل؟ بأن يقول إذا استهل صارخا يمثل الآن لماذا؟ للحياة المستقرة، يعني يرث ويورث إذا ولد حيا حياة مستقرة. طيب كيف نعرف الحياة المستقرة؟ مثل لها المصنف بخمسة أمثلة. قال إن استهل صارخا، نعم، أو عطسا، نعم، أو بكى، نعم، أو رضع أو تنفس، نعم، وطال زمن التنفس، نعم، أو وجد دليل حياته. يعني هنا بدون تعميم، هذا الحالة السادس ما نص عليه، أو وجد أي دليل يدل على حياته. طيب واستثنى أشياء، قال غير حركة واختلاج، المقصود حركة قصيرة واختلاج عن اضطراب. إذا حصلت حركة يسيرة قد تكون هي حركة التواء ولا شيء، أو اختلاج يعني حصل اضطراب، فلا هذه مثل حركة المذبوح لا تدل على حياة مستقرة. طيب أكمل. وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث. نعم، ليش؟ لأنه لم تتم ولادته حيا، ما تمت الولادة. طيب. وإن جهل المستهل من الدوامين واختلف إرثهما يعين بقرعة. نعم، إذا هذا في من في التوأم يعني. طيب أكمل يا شيخ. والأنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هذا باب الخنث المشكل، إذا ما سبق الحمل ضع له عنوان، والثاني الخنث المشكل. لكن قال المصنف يرث ميراثها نصف ذكر ميراث ذكر، نصف ميراث الذكر نصف ميراث الأنثى، أكتبه عندها إذا لم يرجى انكشافه. يعني هذا متى؟ إذا لم يرجى انكشافه. وإن رجي انكشافه عومل، هكذا أكتب، وإن رجي انكشافه عومل والورثة يعني مع الورثة بالأقل بالأضر، نعامل مثل معاملة الحمل. إذا المصنف أشار إلى مسألة وترك المسألة الأخرى الثانية. تفضل الشيخ. أحسن الله وإليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود. من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. نعم. وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. نعم. ثم يقسم ماله فيهما. نعم. فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذا اليقين ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه. نعم. وإن لم يأت فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمون. نعم. فيما سبق قال: أو فقد من بين أهله، يمثل للغالبه الهلاك. قالوا: كمن خرج إلى السوق ولم يعد، أو خرج إلى المسجد ولم يعد، هذا غالب الهلاك، ما في أحد يروح المسجد وما يرجع، معنى في شيء صار. لكن لو سافر للتجارة أو سافر للعلم وكذا ولم يعد، احتمال أعجبه الحال أو كذا. طيب أكمل الشيخ. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ميراث الغرباء. إذا مات متوارثان كأخوين لأب لهجم أو أرض أو قربة أو نار، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر امتداد ماله دون ما ورثه منه نفعا للجور. نعم، امتداد ماله أي القديم. إذا المصنف أشار إلى شرطين، قال: وجهل السابق، هذا واحد، ولم يختلفوا فيه، هذا الثاني. وإحنا قلنا أنه في عندنا أكثر من صورة، الصورة الأولى إذا مات معا فلا توارث بينهما بالإجماع، والثاني إذا سبق أحدهما الآخر فلا توارث بينه، فالتوارث بينهما بالإجماع للمتأخر، وإن اختلف وادعى كل السبق فلا توارث أيضا. إذن التوارث في هذه الحالة إذا جهل ولم يختلفوا. طيب إذن يرث من تلاده ولا يرث من طريفه كما مر معنا في المسائل السابقة. تفضل الشيخ. إياكم. قال المصنف رحمه الله: باب ميراث أهل البير. نعم. لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. نعم. ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أجيالهم لا مع اختلافها. طيب، إذا يعني معناها أن الحربي الذي يحاربنا والذمي الذي بيننا وبينه عقد ذمة والمستأمن الذي أعطيناه الأمان فدخل ديارنا، هؤلاء يرثون، يرث بعضهم بعضا بس بشرط مع اتفاق أديانهم. إذا اتفق كلهم نصارى أو كلهم يهود يرث بعضهم بعض. طيب أكمل الشيخ. والمرتد لا يرث أحدا. نعم. وإن مات على ردته فماله فيء. فيء يعني في بيت مال المسلمين، يذهب إلى بيت مال المسلمين. نعم. لا يرث ولا يورث، هذا المقصود. تفضل. ويرث المجوسين بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. نعم، إذا كانت له قرابتين المجوس والعياذ بالله يرون نكاح المحارم والعياذ بالله، فقد تكون أمه وأخته في نفس الوقت، فمثل هذا يقول يرث إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا فنورثهم بحسب القرابتين. نعم. وكذا حكم المسلم يطر ذات رحم محرم منهم بشبهة. نعم، إذا حصل كذلك قرابتين لكن بشبهة بين المسلمين يرث، وقلنا المجوس يرث بالقرابتين بشرط لا يكون إحدى القرابتين نكاح. لا، سيأتي. نعم. ولا إرث بنكاح. نعم. ولا يرث بنكاح ذات رحم محرم. اي يعني مثلا مجوسي والعياذ بالله متزوج اخته مات، الحين ترث على انه اخته ولا على انها زوجه ولا بالاثنين؟ لا، ما في بالقرابتين، لان هذا النكاح باطل، ما نقر عليه. فهمت؟ فيرث، لكن لو كانت هي اخته في نفس الوقت كانت ام مثلا، فهذه قرابات يرث بها. تفضل. تفضل. ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. نعم، مثل الذي يعقد على أخته ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إياك. قال المصنف رحمه الله: باب ميراث المطلقة. نعم. من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف ومات به أو مخوف ولم يمت به لم يتوارث. هذه ثلاث صور. من أبان زوجته يعني بطلاق أو فسخ في صحته واحد، أو مرضه غير المخوف الذي لا يتوقع أن يموت فيه، أو مرضه المخوف هذا الثالث لكن لم يمت في مرضه المخوف هذا، قال إيه؟ ولم يمت به لم يتوارث. نعم، لا يتوارث، خلاص، هذا هذا هذا الفراق صحيح يعني. طيب. بل في طلاق رجعي لم تنقطع عدته. يعني يتوارث في الطلاق الرجعي الذي لم تنقطع عدته. نعم. وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. هذه صورة واحد، إذا أبانها في مرض الموت المخوف وبقصد أن يحرمها من الميراث ترث منه، هذا المعنى سيأتي، استرث منه إلا في صورة. طيب، أو ثانية، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، يعني على مرضه فماتت، قال يعني علق، قال إذا مرضت مرض الموت أو كذا فأنت طارق، هذا يريد حرمانها، أو على فعل له. نعم. أو على فعل له، على فعل له هو مو لها هي، قال يعني إن ذهبت إلى مكة فأنت طالق، ثم فعله في مرضه المخوف، إذن هذا طلق في مرض الموت، إذن يريد حرمانها. نعم، ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها، لكن ترثه هي، إذن لم يرثها، وترثه اكتب رقم المسائل، ترثه في العدة واحد، وبعدها هذا رقم اثنين، وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد، إذن سترثه ولا لا؟ نعم سترثه، إلا إذا تزوجت أو ارتدت لا ترثه، وما سوى ذلك ترث، لأنه طلقها بقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده. أكمل الشيخ. أحسن الله عليكم. نعم، صدق من يصدق؟ المقر به. نعم، أقر كل الورثة بوارث، قالوا هذا فلان ترى أخونا، إذن هو وارث معكم، بشرط إنه هو يصدق يقول نعم أنا أخ لهم، إذن يرث. طيب وصدق، هذه صورة واحد صدق، أو كان صغيرا أو مجنونا، أو كان صغيرا مجنونا ما نطلب تصديقه، والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. يعني إذا قالوا لشخص هذا أخونا وكان هذا صغير في السن أو كان مجنونا لكن لا يعرف نسبه، يصير أخوهم ويرث، لكن لو كان يعرف نسبه لا يكفي. طيب أكمل الشيخ. وإن أقر أحد، وإن أقر أحد أحد ابنيه بأخذ مثله فله ثلث ما بيده. نعم، إذا كانوا اثنين أحدهما قال هذا أخ لنا الثالث، والثاني قال لا ليس أخونا، يصير يرث ممن؟ يرث مع الذي اعترف. طيب إيش يأخذ منه؟ يأخذ منه نصف نصف ما بيده ولا يأخذ ثلث ما بيده؟ ها انتبهوا الآن، الآن الميراث هو الاثنين يعني واحد وواحد، صح ولا لا؟ اعتبروا المسألة من ستة، إذا جعلنا المسألة من ستة الأول له ثلاثة والثاني له ثلاثة، طيب لو أنهم ثلاثة إخوة الثالث كم له سيكون؟ اثنين واثنين واثنين، إذا نقول للذي اعترف اعطي ذاك واحد من ثلاثة، يعني تعطيه ما أخذته من حقه تعطيه، وأما أخوك لا يعترف فلا يعطيه شيئا. طيب يا شيخ. وإن أقر بالأخت فلها الخمس. إن أقر بالأخت لها الخمس، المقصود أنه سيعطيها نصيبها، يعطوها نصيبها كاملا، لكن إذا ما أقر الجميع، بعضهم أقر لها بالميراث وبعضهم ما أقر، فمن أقر يخرج الحصة التي ليست له، فهمت عليه؟ يعني الذي أقر للآخر أن هذا أخوه وهذه أخته معناه يقر على نفسه أن الثلاثة اللي عنده من ستة له اثنان فقط، هكذا يقر نفسه، إذن أخرج الواحد الذي تقر وتعترف أنه ليس لك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.